لكن إن استعجلوا ثم وطئها فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها ويفرق بينهم. فالعاهر هي التي تنكح نفسها، أما المرأة المؤمنة العفيفة المحصنة لا ترضى أن يزوجها إلا وليها وهو أقرب الناس إليها من الرجال. فإن كانت أمة فسيدها وليها، وإن كانت معتقة وليس لها ولي من نسبها حر فإن معتقها مولاها هو أولى الناس بها. وإن اشتجروا يعني اختلف الولاة الأولياء أولياء المرأة تشاجروا فيما بينهم وتخاصموا وصارت المرأة ستضيع بينهم، كل منهم يقول لا أزوجها، فإن السلطان ولي من لا ولي له، يعني القاضي يقوم بتزويجها أو يوكل من يزوجها. وكما أنه لا بد من ولي فلا بد من شاهدي عدل من الرجال، فالمرأة لا تدخل شهادتها لا في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق ولا في القصاص، شهادة المرأة محدودة في أمور معينة. فلا بد أن يكون إذن من يتولى العقد للمرأة ولي أمرها وهو أقرب الناس إليها، أبوها ثم الأقرب فالأقرب من عصاباتها، ولو زوجها الأبعد مع وجود الأقرب وهو أولى فإنه لا يعتبر هذا الزواج بل يزوجها الأقرب. أما إن كان الأقرب إليها غائب بعيد عنها فإن أمكنه أن يوعز ويوكل، يوعز إلى من هو دونه ويوكله، فعليه أن يفعل ذلك. فإن لم يمكن ولا يمكن حضوره زوجها من هو أقرب إليها بعد هذا، يعني الغائب. يعني لو فرضنا أن أخاه الشقيق بعيد ولا يمكن حضوره وسيضيع حقها وتضيع الفرصة عليها، فإن أمكن أن يوكل أخاه الأب، أخاها لأب، أو أخاه الشقيق الذي أصغر منه، فعليه أن يفعل ذلك. فإن لم يمكن ذلك ولا يمكن الاتصال به فإنه يوكلها أقرب الناس إليها من هؤلاء، يعني من الحاضرين. هذا هو الصحيح مما أخذ من الأحاديث، ولم نعلم أن أحدا أباح تزويج المرأة بدون ولي إلا أبو حنيفة أو الأحناف. وقاسوه على البيع، على بيع الأمة، وهذا غير صحيح، فإن النكاح ليس كالبيع. وعليه نصوص، أولا أن هذا القول مصادم للنص، ثم أن البيع شروطه غير شروط النكاح. فعلى كل حال لا يحل الزواج إلا بولي وشاهدي عدل، ومن لا ولي لها فالسلطان وليها. نعم. قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وقوله عليه الصلاة والسلام: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، وهو كالأمير والقاضي أو من يقوم مقام السلطان، كما إذا كانت جالية إسلامية في بلاد كافرة فإن رئيس الجماعة الإسلامية أو رئيس المركز الإسلامي يقوم مقام الولي لأن له سلطة دينية فيقوم مقام الولي. يعني لو أن امرأة مسلمة مقيمة في بلاد الكفر وليس لها ولي من أهلها مسلم، لأن المسلمة لا يتولاها الكافر في تزويجها، وإذا كان موجود مركز إسلامي جماعة إسلامية لا بد أن يكون لهم كبير مسؤول، فإنه يتولى أمرها وهو الذي يزوجها. نعم. قال: فإذا لا بد من الولي فلا تزوج المرأة نفسها بأي حال من الأحوال، لأن المرأة قاصرة النظر، فربما يعجبها من لا يصلح دينا ولا خلقا، فإذا ربطت بالولي صار ذلك أضمن لمصلحتها ومصلحة أوليائها. والله جل وعلا خاطب الرجال بالإنكاح فقال: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وقال: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فقوله خطاب للرجال، فالقرآن خاطب الرجال بالإنكاح، فدل على أنهم هم الأولياء. وقال سبحانه وتعالى: فلا تعضلوهن، وهذا خطاب للرجال، والعضل معناه منعها من كف من كفء رضيت به. يعني لو أن المرأة تولت نكاح نفسها فربما خدعت من قبل الرجال واغترت بالمظاهر، ربما خدعها فاسق أو مجرم أو ظالم. وأما إذا كان الولي رجل عاقل مسلم عدل فإنه يجب أن يتحرى ويسأل ويتأكد عن هذا الرجل الخاطب، فإن رآه كفأ دينا وخلقا زوجه إذا رضيت به. وأما إذا لم يكن كذلك فلو رضيت به فلا يسمع لكلامها إذا لم يكن كفأ دينا وخلقا، فلذلك لا يجوز ترك الأمور بدون ولاية شرعية. والله عز وجل كما سمعنا خاطب الرجال في هذه الأمور: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين بعبادكم، فالخطاب للرجال: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا تعضلوهن كذلك. إذن فالخطاب في هذا الشأن كله للرجال، فليس للنساء شأن في هذا الأمر، فلا تنكح أحدا ولا تنكح هي بنفسها، بل ينكحها رجل من أقرب الناس إليها والصالح منهم أيضا. فلو كان الأكبر سنا والأقرب نسبا فاسق لا يصلح للولاية، فإن من دونه إذا كان صالحا هو أولى، لأن هذا الأمر يحتاج إلى التحري دينا وخلقا. فلذلك لا يجوز التساهل في هذا الشأن، وبالله التوفيق. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها، رواه مسلم. وفي لفظ ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. لا تنكح الأيم يعني الثيب حتى تستأمر، يعني حتى يؤخذ رأيها وتأمر صراحة برضاها بهذا الزوج، لأنها قد علمت وعرفت حال الأزواج، فالغالب أنها لا تستحي من التصريح بالقبول أو الرد. فلذلك يقول تستأمر يعني تأمر أمر، تقول زوجوها هذا الرجل إذا ذكر لها بأوصافه بكل ما يلزم من أوصافه يذكر لها من سنه وخلقه ونسبه وحالته المالية وجميع ما يلزم حول الرجل يجب أن تخبر به، سواء هي الأيم أو البكر، لا بد أن يذكر كل شيء فلا يخفى عليها شيء. فإذا أمرت وقالت نعم رضيت به فليزوجها وليها. وأما البكر قال تستأذن، حتى تستأذن، قال يا رسول الله إنها قد تستحي فكيف إذنها؟ قال إذنها صماتها أن تسكت، يعني إذا قيل فلان تقدم لخطبتك فماذا ترين؟ ماذا تقولين؟ فإن سكتت فعلامة الرضا، يقولون وإن بكت كذلك. وقد توعز إلى أمها أو أكبر النساء عندها، وقد تصرح. أما بنات هذا الزمن فالله المستعان، ربما هي أشد من الأيم بالتصريح والكلام وعدم الامتناع، يعني أنهم لا يستحون كما كانوا أولا في السابق، البكر تستحي ولا تتكلم بهذا الشيء وهو تريده. والمهم أنه ليس أحد أولى من المرأة بنفسها من حيث القبول والرد، لكن لا تتزوج إلا أن يزوجها وليها. ليس معنى أنها أولى بنفسها، أولى بنفسها من حيث القبول والرد. إذا ذكر لها فلان خطبك وذكر لها أوصافه تماما في كل ما يلزم، فإن أمرت تزوج وإلا فلا. وكذلك البكر، فليس لأحد أن يجبرها. أما الأب فلو أجبرها بعض العلماء يرى جواز ذلك، وبعضهم لا يراه، لأن امرأة أو فتاة زوجها أبوها وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن والدها زوجها وهي لم ترضى، فخيرها عليه الصلاة والسلام بالبقاء أو الفسخ، فقالت أما الآن فقد رضيت ولكن أريد أن أعلم الرجال بأنه ليس لهم أن يجبروا بناتهم على من لا يرضونه. فلذلك لا ينبغي للإنسان أن يجبر أحدا على أحد، لا أيم ثيب ولا بكرا، لأن ذلك من أسباب خراب البيت والسرعة بالفراق، فهذا الشيء يهمها أولا. أما لو زوج الأب الصغيرة التي لم تبلغ اختار لها زوجا يراه أهلا من أجل التقى والصلاح فلا بأس بذلك، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه لما زوج عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين. لكن على أن يكون اختياره كاختيار أبي بكر، يعني يختار لها الأصلح دينا وخلقا، لا يكون تكون نظرته مطامع دنيوية أو علاقات شخصية، فهذه أمانة يجب أن يتق الله فيها. وأما غير الأب فليس له ذلك أبدا أن يزوجها حتى تبلغ وحتى توافق، وإلا فلا، فهي إذن أولى بنفسها من حيث القبول والرد. نعم. قال رحمه في قوله الأيم، الأيم هي الثيب، اليتيمة، واليتيمة لأنها ربما تظلم من قبل الأولياء العصبة مع عم وإلا أخ، فإنها لا تزوج حتى ترضى ويعرض عليها من خطبها، يعني بأوصافه التي يتصف بها كلها من نسب وحسب ومال ودين وخلق، وكل ما فيه من الصفات يجب أن يكون واضحا لها، فإن رضيت زوجها أولى الناس بها. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات. هذا الحديث مؤكد للحديث السابقة، إذا كانت لا تزوج نفسها لا تكون ولية لنفسها بالنكاح، فمن باب أولى أن لا تكون ولية لغيرها، فهي بحاجة إلى من يتولاها، فكيف تتولى غيرها؟ فليعلم ذلك. وقد سبق أن المرأة لزوجت نفسها أو زوجت غيرها فإن نكاح باطل باطل باطل، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، قال والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، متفق عليه. قال واتفق من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع رحمه الله تعالى. الشغار هو أن تزوج بنتك إنسان على أن يزوجك ابنته، أو يزوج ابنك، أو تزوج ابنه على أن يزوج ابنك أو على أن يزوجك، سواء بنتك أو أختك أو أي امرأة لك عليها ولاية. فمتى وجد الشرط ولم يوجد مهر يليق بكل واحدة منهما وتراض منهما، تراض من الطرفين، فإنه زواج باطل. وسمي الشغار مأخوذ من الشغر، وهو رفع الكلب رجله، شبه بهذا تنفيرا، إذا رفع الكلب رجله ليبول قالوا شغر الكلب، فلذلك شبه هذا الزواج بالشغار، لأن كل منهم يبتعد عن موليته ويزوجها للآخر طمعا في بنته أو في موليته. أما تفسير كلمة الشغار بأنه عقد النكاح بلا مهر، يعني تزويج واحدة تزويج أحدهما الآخر موليته بدون مهر، هذا ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. كلام الرسول هو أنه نهى عن تزويج الشغار عن نكاح الشغار. ولذلك يرى بعض العلماء أن نكاح الشغار لا يجوز حتى ولو وجد المهر، حتى ولو وجد المهر، لأن هذا الزواج غالبا معرض للزوال والفساد والخلاف. إذا زوجته بنتك على أن يزوجك ابنته، فربما بنتك ما صلحت معهم، وإذا ما صلحت معهم ربما حاولوا إفساد ما بينك وبين ابنتهم. ثم إنه عرضة بأن تزوج البنت بمن لا ترضاه، قد تجامل أو تلزم وتجبر ضغطا من ولي أمرها من أجل مصلحته. فلذلك سواء وجد المهر أو لم يوجد، فالأولى عدم الزواج على هذه الصفة. يعني متى وجد الشرط وزوجك على أن تزوجني أو تزوج ابني أو نحو ذلك، فالواجب عدمه، الواجب عدمه ما دام هذا الشرط موجود، سواء فيه مهر يليق بكل واحد منهما أو ليس فيه مهر. أما إذا لم يكن مهر على قطعا لا يجوز، ولكن حتى بدون المهر، حتى بالمهور ولو وضع لكل واحدة منهما مهرا، فالأولى ما دام أن الشرط موجود فالأولى أن لا يتم هذا الزواج أبدا. أما لو حصل خطبة متأخرة بعدما يعقد الزواج الأول وبدون اتفاق ولا تلميح ولا تصريح، زوجك بنته وبعد مدة قليلة أو كثيرة بدون أي مقدمات خطب منك له أو لابنه أو نحو ذلك، وحصل التراضي والمهر الكافي، فلا بأس بذلك، لأنه لا يعد شغار ما دام ليس فيه شرط. ما دام أنهم لم يشرط فإنه لا يعد شغارا. فنكاح الشغار إذن محرم ولا يجوز. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وعلة بالإرسال. هذا الحديث الذي ذكرته لكم لأنها لما عقد لها أبوها مجبرا لها، جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تخبره وتشتكي إليه، فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام. فلما خيرها تغيرت حالها وقالت: أما الآن فقد رضيت، ولكن أريد أن أخبر الرجال لأنه ليس لهم أن يجبروا بناتهم على من لم يرضينه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي. يعني لو أن إخوانها اثنان كل منهما زوجها رجل فهي للأول منهم، يعني للزوج الأول، إذا كان الذي زوجها هو أولى الناس بها أيضا. أما إذا كان الولي البعيد الأبعد هو الذي زوجها فلا، الحق مع الولي الأقرب والأصلح دينا. فيكون الثاني لاغي. ولا ينبغي للإنسان أن يتدخل فيما لا يعنيه. إذا كان لك أخت أو أي مولية أنت أولى الناس بها فلا يتدخل أخوك الثاني إذا كنت أهلا للولاية صلاحا ودينا وتقى. لا تكون هذه البنت لعوبة بينهم، كل يريد أن يزوجها من يريد لمصلحته أو لعلاقته الشخصية في ذلك الزوج. فأولى الناس بالمرأة أقربهم إليها وأصلحهم دينا. فلو زوجها اثنان فالثاني ليس له حق. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وقول عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. وهذا إذا علم الأول من العقدين، أما إذا لم يعلم أيهما أسبق فيبطلان جميعا، لأنه لا يمكن أن يتميز أحدهما عن الآخر. نعم، إذا ما علم بالتاريخ متى عقد الزواج فلم يعلم أيهما الأول فلا تصح لواحد منهم، يبطل الاثنان. ثم بعد ذلك يمكن أن يتقدم أحدهم، فإذا رضيته وكان الولي الأقرب والأولى موجود فهو الذي يزوجها، سواء واحد من الاثنين أو إنسان آخر غيرهم. هذا إذا لم يعلم المتقدم من العقدين. أما إذا علم فالأول هو أولى إذا كان الذي تولى العقد هو الولي الصحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي والصححة وكذلك ابن حبان. العاهر الزاني والعياذ بالله. فالعبد ليس له حق أن يتزوج إلا بإذن سيده. وأي عبد تزوج بغير إذن سيده فزواجه باطل، وعليه أن يحد حد الزنا، ولا سيما إذا دخل بها. فليس لعبد أن يتزوج إلا بإذن سيده، فهو الذي يتولى ذلك ويشرف عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه. الله عز وجل حرم في كتابه الجمع بين الأختين لما ذكر المحرمات في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر الآية، قال: وأن تجمعوا بين الأختين. فالجمع بين الأختين محرم ولا يحل، فهو من باب الأولى ما دام النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين البنت وعمتها وبين البنت وخالتها، فمن باب الأولى كما ذكر الله في كتابه أن يجمع بين الأختين. لكن إن كان عقد على الثنتين بنكاحين منفصلين فالأول صحيح والثاني باطل، وأما إن كان بعقد واحد فكلاهما باطل. وكذلك البنت مع عمتها والبنت مع خالتها لا يحل الجمع بينهما، فإن وقع بنكاح وعقد واحد فكلاهما باطل. فإن كان أحدهما متقدم والآخر متأخر فالأول صحيح والثاني باطل. والحكمة من ذلك والله أعلم أنه معروف ما يكون بين الضرتين وبين الزوجتين من الخلاف والنزاع والشقاق غالبا والغيرة، فإذا حصل ذلك بين القريبات يترتب عليه قطيعة الأرحام والفرقة بين الأقارب. والإسلام حريص على جمع الشمل وتوحيد الكلمة وتعليف القلوب وصلة الأرحام، فلا بارك الله بزواج سيكون سبب لقطيعة الأرحام. لكن إذا ماتت حل له أن يتزوج الأخرى، سواء أختها أو عمتها أو خالتها بنت أخيها، أو طلقها. فإذا طلقها وأراد أن يتزوج أيضا أختها أو عمتها أو خالتها فلا بد أن يستعد هو، لا بد أن يلزم العدة هو، يعني لا يتزوج قريبتها أخت أو عمها أو خالة حتى تنتهي عدتها هي. ولذلك يقال متى يستعد الرجل، متى يلزم الرجل العدة؟ نقول يلزمه العدة بحالتين: إما أن يكون معه أربع وطلق الرابعة فلا يحل له أن يتزوج أخرى رابعة حتى تنتهي عدة هذه لئلا تكون خمس، والثانية إذا أراد أن يتزوج قريبة زوجته إما أختها أو عمتها أو خالتها فكذلك يستعد هو، بمعنى أنه لا يتزوج حتى تنتهي عدتها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. رواه مسلم في رواية: ولا يخطب. وزاد بن حبان: ولا يخطب عليه. يعني أن المحرم سواء بحج أو بعمرة لا يزوج ولا يتزوج ولا يكون شاهدا من الزواج ولا يخطب منه ولا يخطب، يعني شؤون الزواج كله ما دام محرم فعليه أن يبتعد عنه، فهو من محظورات الإحرام، وجزاؤه بطلان النكاح لو حصل. جزاؤه يعني معروف أن محظورات الإحرام لها فدة، هذا ليس له فدية مالية لكن عقوبته هو بطلان الزواج ويجدد بعد أن يحل الإحرام. وأما من قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم فهذا غير صحيح، فإن أبا رافع رضي الله عنه يقول: كنت السفير بين ميمونة رضي الله عنها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تزوجها حلالا يعني غير محرم، وقالت هي عن نفسها: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال يعني ليس محرم. وأما ما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه تزوجها وهو محرم فهذا ذكر العلماء أن ذلك وهم، وميمونة أعلم بنفسها والسفير بينهما كذلك، فإذا قطعا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو حلال غير محرم، تزوجها بمكة وبنى بها بسرف وهو مكان قريبا من مكة رضي الله عنها. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. نعم، هذا كما أوضحت لكم. فإن ابن عباس رضي الله عنه يقول العلماء عنه أنه وهم في هذا الشيء، وسبحان من لا يغلط ولا يتعرضه آفة من السيارة وغيرها. فعلى كل حال الحق والصحيح والذي لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زواج على المحرم، وأنه لم يتزوج هو وهو محرم عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح،